No. الأرض رواسي أن تميل يدعون من دون الله

Thank you. 心疼啊！ 这个任务我也打的，这个任务的也回来了。 يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي من الغرام

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظحنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها Oh, my God. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهو رحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله.